الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. العنوان الذي أرسل لنا هو مشروع الزواج عند أهل البيت عليهم السلام. الزواج في القرآن الكريم هو عقد وعهد وميثاق، وهذه كلمات شرعية وقانونية، فيجب أن نقف عندها وقوفا مليا، وأن نحلل هذه الكلمات لنعرفها معرفة متعمقة ومتبصرة. ما هو العقد؟ عرف العقد بأنه ارتباط يقوم بطرفين، والميثاق أيضا أصله من الثقة، وهو أيضا ارتباط يقوم بطرفين يرتكز على الثقة التي يجب أن تراعى بين الطرفين. العقد أصله من العقدة. العقدة تحصل في الأمور المادية، مثل العقدة التي توجد في الحبل، استعيرت هذه العقدة للتعبير عن أمر معنوي، وهو الارتباط الحاصل بين طرفين بنحو معاملي. هذا الارتباط المعاملي يترتب عليه أثر شرعي وقانوني، والميثاق فيه حيثية أخرى، ولكنه أيضا عنوان لما يقع بين الزوجين. العقد عبر القرآن الكريم عن النكاح في آية بالذي بيده عقدة النكاح، إذن للنكاح عقدة تقع بين الطرفين، وقال في آية وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، إذن هذان أمران أساسان يقوم عليهما الزواج، العقد والميثاق. ما هو حكم العقد والميثاق؟ قلنا إن العقد عنوان لأمر شرعي، وهو عنوان لأمر قانوني، فيجب أن نعرف أحكام العقد وأحكام الميثاق. ما هي أحكام العقد في الشرع؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن العقد في الشرع له حكم إلزامي، ليس بيد العبد أن يتخلف عنه، وهذا الحكم هو وجوب الوفاء. الوجوب فيه إلزام وحتم، والوفاء معنى قرين بالإلزام والحتم، لأن الوفاء هو الإتمام. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يجب إتمام العقود. النكاح إذن في الشرع هو عقد، والعقد يجب الوفاء به، أي إن الشرع قد ألزم بإتمامه. كيف يتحقق إتمام عقد الزواج؟ يجب أن نعرف ما يقوم عليه عقد الزواج لكي نعرف كيف يتحقق إتمامه. العقد ينبني على منفعة تعود لطرفين، إنما تنشأ العقود بين العقلاء عادة لأجل تحصيل منفعة متقابلة. البيع عقد، ما الذي يدفع الناس لإيجاد عقد البيع؟ نقول إن للبائع غرضا وإن للمشتري غرضا، وهذان الغرضان يلتقيان فيدفع هذان الغرضان الطرفين لتحصيل غرضيهما. الزواج أيضا يتعلق به غرضان متقابلان يلتقيان فيحركان الطرفين لأجل إيجاد هذا العقد، وهذان الغرضان هما اللذان يحكمان ما ينبني عليه عقد الزواج. فننظر ما الذي ينبني عليه عقد الزواج. ينبني عقد الزواج على مصلحة تعود للزوج وعلى مصلحة تعود للزوجة. فما هي المصلحة التي تعود للزوج من هذا العقد، وما هي المصلحة التي تعود للزوجة؟ لنعرف على أي شيء ينبني هذا العقد. الزوج يتعلق غرضه بتحصيل الاستمتاع وتحصيل النسل، والزوجة يتعلق غرضها بتأمين نفقتها. فيحصل هذا العقد الذي ينبني على هاتين المصلحتين، وهاتان المصلحتان مصلحتان يلحظهما الطرفان في إيجاد هذا العقد. ومن ثم حيث إن الشرع ألزم بالوفاء بهذا العقد، فقد حكم بترتب آثار هذا العقد، فحكم للزوج وحكم للزوجة حكم عادل بين الطرفين، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذن يوجد حكمان لكل طرف من هذين الطرفين حكمه، وهذا الحكم حكم عادل أخذ فيه العدل والإنصاف. ولا نقصد بالعدل والإنصاف العدل والإنصاف الذي يتخيله بعض البشر، وإنما يقصد العدل والإنصاف الذي وضعه البارئ العادل بين الطرفين. الزوج أعطي حقوقا وجعلت عليه واجبات، فأعطي من حقوقه التمكين من الاستمتاع ورفع المنفرات، ووضع عليه من الواجبات النفقة، ووضعت حدود تحفظ كرامة المرأة، فحرم على الزوج إيذاء المرأة جسديا أو عاطفيا. بالإيذاء، الإيذاء الجسدي معروف، والإيذاء العاطفي أي بشتمها. فيحرم على الزوج أن يشتم زوجته، ويحرم عليه أن يضربها. ولو فعل فإن الأمر لا يقف عند الحرمة فقط، بل إنه يعتبر تاركا لما بني عليه عقد الزواج. ومن هذا الوجه يحصل للمرأة حق يترتب على هذا التخلف. مسألة الاعتداء على المرأة بالضرب أو الاعتداء عليها بالشتم ليس محرما وحسب، بل هو إخلال بما بني عليه العقد. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه حق يعطى للمرأة، نتكلم عليه عنه لاحقا. الزوجة لها حق وهو حق النفقة. حق النفقة أي أن يسكنها ويطعمها ويلبسها بما يناسب شأنها. فإذا تزوج ولد الغفير بنت الأمير وجب عليه أن ينفق عليها بما يناسب حالها لا ما يناسب حاله، هذا من حقها. ولو أنه ترك هذا الحق لترتب عليه حق للمرأة. طيب، وللرجل على المرأة حق وهو التمكين، والمقصود من التمكين التمكين من الاستمتاع، ولا يراد من التمكين من الاستمتاع رفع الحواجز المادية من ذلك، بل حتى الحواجز الروحية. من مكنت زوجها من الاستمتاع عضليا ولم تمكنه من إدراك الاستمتاع بإيجاد الكدورات والمنفرات فهذه لم تؤدي حق زوجها. هذا يترتب عليه حق للرجل. إذن الحقوق التي جعلت حقوق جعلها جاعل عادل بين الطرفين، وهذا الحاكم العادل بين الطرفين جعل هذه الحقوق مع رعاية والأخذ في الاعتبار ما بني عليه هذا العقد. إذا عرفنا هذه الحقوق للزوجة حق النفقة وللزوج حق الاستمتاع، إذا تخلف أحد الطرفين عن أداء حق صاحبه ما الذي يترتب على ذلك؟ الجواب، يترتب على ذلك أولا سقوط الحق الآخر. إذا امتنعت من أداء حق الحق الذي عليك سقط الحق الذي لك، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذن هذه حقوق متقابلة. هذا كله ما يرتبط بالقانون والإلزام والحقوق المتقابلة. ولكن هل بناء الزواج هو بناء قانوني صرف أم فيه شيء آخر يحكمه شيء وراء القانون؟ ينبغي للطرفين مراعاة هذا الأمر الذي يحكم هذه العلاقة وراء القانون. هذه الأمور التي وراء القانون بعضها جاء في القرآن الكريم وأكثرها ذكر في الروايات المطهرة. فمما جاء في القرآن الكريم رعاية الحياء من الآخر، ولا تنسوا الفضل بينكم. توجد خلافات تقع بين الطرفين لأجل التشاح، يوجد تشاح يقع من أحد الطرفين وله ولكل فعل ردة فعلا، أو يوجد مانع آخر أو سبب آخر. إذا حصل التشاح في النفوس وأوجب وقوع النزاع بين الطرفين. القرآن الكريم وضع مرجعا غير المرجع القانوني الإلزامي. نحن تكلمنا عن المرجع القانوني، حقوق وواجبات. يوجد شيء آخر، كأن القرآن الكريم يقول للطرفين بينكما شيء يجب أن تراعوه قبل الرجوع إلى القانون والإلزام. ما هو حقي وما هو حقك؟ قبل هذا، ما الذي ينبغي لي وما الذي ينبغي لك؟ لعل التعبير الاجتماعي المعروف بينكم تقولون عيب، قبل القانون عيب، بيننا شيء يجب أن يحفظ، بيننا حرمة يجب أن تراعى، ولا تنسوا الفضل بينكم. بينكما علاقة أكثر من العقد الذي تترتب عليه أحكام قانونية. يجب عليكم، ينبغي لكم أن تبنوا التعامل فيما بينكم على هذا الذي بينكم، على أفضى بعضكم إلى بعض، الفضل بينكم. ما هو الفضل؟ للمفسرين فيه كلام وتفسيرات متعددة، ولكن هذا لا يمنع من أن الآية تدل دلالة واضحة على أن ثمة مرجعا ينبغي للزوجين أن يرجعا إليه قبل القانون، وهو رعاية ما الذي ينبغي لنا أن نتعامل به، بأي نحو ينبغي أن نتعامل، ليس ما الذي يجب وما هو حقك وما هو حقي. يجب أن نراعي ما وقع بيننا من الفضل. وللكلام صلة، هذا ما اقتضاه الإيجاز الذي طلب، والحمد لله رب العالمين. أصل النية نية حسنة، نية الهداية نية حسنة. لا يسعني أن أقول لا تنوي هداية أحد من الناس، ولكن هل يأمن على نفسه؟ يقولون لو وضعت تفاحة سالمة في صندوق من التفاح الفاسد فإن التفاحة الصالحة لن تصلح تفاحة فاسدة واحدة، بل لو وضعت تفاحة فاسدة واحدة في صندوق كله من التفاح الصالح فإن هذه التفاحة ستفسد جميع التفاح الصالح. على أي حال، هذا ليس مما لنا أن نعطي فيه حكما عاما، يختلف من مورد لآخر. إذا كان الشخص من أهل الاعتقاد الراسخ ومن أهل التقوى والصلاح في نفسه ويأمن على نفسه من الانزلاق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يحتمل أن يتمكن من التأثير، فهذه نية حسنة. المشكلة في واقعية هذا التفكير، إمكان تنفيذ هذه النية، وإمكان تنفيذها يختلف من مورد لآخر. لا يمكننا أن نعطي حكما عاما. الذي ينبغي أن نتكلم فيه هو أن الاختلاف العقدي منه ما يمنع من الزواج ومنه ما لا يمنع. فإذا ينبغي لمن هذه نيته أن يعرف الحدود التي تمنع، الحدود من الاختلاف العقدي التي تمنع من الزواج، أي لا يشرع الزواج بمن هي مخالفة في العقيدة في حدود، ويشرع بما هي بمن هي مخالفة في العقيدة في حدود أخرى. ما هي الحدود التي يشرع وما هي الحدود التي لا يشرع؟ من كان متصديا للإصلاح ينبغي له أن يعرف ما هي هذه الحدود، يعني لا ينتظر مني أن أبين له الحدود المانعة من شرعية الزواج والحدود غير المانعة، ينبغي له أن يعرف هو نفسه. فيما يخص طلب العلم وإكمال الدراسة، بعض الأزواج يمنعون زوجاتهم إكمال الدراسة حجة الاختلاف في الجامعة وهاي الأمور، شنو رأي الشرع؟ هذا حق مع أنه طموحها تكمل طاقتها العلمية؟ هذه في تقديري هذه المسألة ترتبط بشيء غير الحكم الشرعي، وينبغي أن يعالج هناك وليس في حدود الحكم الشرعي. أما في حدود الحكم الشرعي فيرجع إلى الفقيه الذي يقلده فيعرف وظيفته، وترجع هي إلى الفقيه الذي تقلده فتعرف وظيفتها. فإذا يعرف كل واحد منهما وظيفته الشرعية بالرجوع إلى الفقيه الذي يقلده. ولكن علاج هذه المسألة أو كيف تقابل هذه المشكلة، اعتقادي أنها تعالج ليس في حدود الحكم الشرعي. هذا أمر يتفقان عليه ويتشارطان، والمؤمنون عند شروطهم يتشارطان قبل الزواج، يشترط كل واحد منهما على صاحبه ما يريد، ما يراه أمرا لازما لا غنى عنه. والمسألة فيها في تقديري فيها يعني تدرس كل حالة لها حكمها، لا يمكن إعطاء حكم عام في جميع الحالات من مورد لآخر ومن بلد لآخر ومن جامعة لأخرى، بل حتى من سنة لأخرى. حتى السنة التي يحصل فيها الانتساب ربما يختلف الحال من سنة لأخرى، من تخصص لآخر أيضا، لا يمكن إعطاء حكم عام في هذه. سمعت الشيخ، كيف ينظر الشرع للشروط اللي يضعها الزوجين؟ المؤمنون عند شروطهم، كل شرط لم يخالف حكما شرعيا شرط الله قبل شرطكم، الحكم الشرعي قبل الشرع. الشرط إذا كان بما هو مباح فالمؤمنون عند شروطهم له أن يشترط ما شاء مما أحله الله، إذا لم يخالف كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وآله فله أن يشترط ما شاء، وهي أيضا لها أن تشترط ما شاءت إذا لم يكن شرطها مخالفا لكتاب الله وسنة نبيه. فالشرط جائز وهو ملزم إذا كان في عقد لازم. ولو كثرنا الأسئلة عليكم استثمر وجودكم. فيما يخص الهاتف النقال، أكثر من حالة شفت بعض الأزواج قناعته يمنع زوجته من الهاتف النقال، مو قضية ثقة أو كذا، يعني بعد الزواج، من الهاتف الحديث. سمحت الشيخ، أصبح الهاتف من أدوات العصر يعني، وجوده طبيعي، فهذا كيف ينظر الشارع؟ يعني هل تتوقعون منا مثلا أن نحكم بحرمة الاشتراط أن لا تحمل هاتفا، أو تتوقعون منا أن ننصحهم بأن لا يشترطوا هذا الشرط؟ من حقها أن لا تقبل هذا الشرط. الشرط ليس ملزما قبل العقد، الشرط غير ملزم، لك أن تقبل هذا الشرط ولك أن لا تقبل هذا الشرط. في رواية جاء رجل يسأل الإمام عليه السلام عن حكمه، وأنه يريد أن يتزوج بامرأة أخرى، وقد شرطت امرأته الأولى أن لا يتزوج، فعاتبه الإمام عليه السلام: كيف قبلت هذا الشرط؟ أنت في نيتك يوم العقد في نيتك أن لا تتزوج بأخرى، ولكن ما يدريك ما يقع في نفسك في الليل والنهار، يعني الحياة دهر والإنسان يبيت بنية ويستيقظ بأخرى، فكيف تضع نفسك في هذا الموقف الحرج ثم بعد ذلك تطلب من الآخرين أن يخرجوك منه؟ هي نفسها إذا كانت تجد أن هذا الشرط لا يمكنها تحمله لا تقبل، ترفض هذا الشرط. إذا اشترط عليها أن لا تصحب مثلا، أو أن لا تمتلك، أو أن لا تستعمل هاتفا من الهواتف الحديثة، ترفض هذا الشرط، هي غير ملزمة بأن تأخذ هذا الشرط، يعني أن تقبل به. جزاكم الله خير. ما هي مقومات اختيار الزوجة؟ كيف نختار الزوجة الصالحة؟ خاصة أن الشباب نهتم بالخبرة. نعم. وكيف نختار الزوجة الصالحة؟ يعني تتزوج المرأة لجمالها ولمالها ولحسبها، فعليك بذات الدين تربت يداك، هذا الذي جاء في الشرع. بخصوص وضحت أهمية الزواج، فكل ما يعني للمقبلين على الزواج احنا بنشوفه بالمجتمع بصورة يعني منتشرة كل وجه، انك انت تنوي وتوكل والرزق يجي. انا ضد هذه الفكره، يعني ان شاء الله اني مثلا للزواج او للخطبه او للعقد واني ما مهيئ ظروفي او ما مهيئ سكن او ما مهيئ مثلا ماليا او معنويا او نفسيا، هنا شنو الحل الامثل للشباب؟ شنو اللي يقدرون يسوونه مثلا؟ هل بمساعده الاهل او مساعده الشرع او مساعده الحكومات؟ يعني هاي اكو مشكله كلش كبيره انا اشوفها. نعم. والمتحدث يعني واقع فيها صراحة. نعم. هذه مسألة كبيرة. هذه المسألة لا تخص موضوع الزواج. هذه مسألة مرتبطة بأمر عقدي، وهو التوكل. التوكل والأخذ بالأسباب، وكيف يجمع بينهما، وهل التوكل يعني ترك الأخذ بالأسباب؟ علماء الإسلام من قديم الزمان تنبهوا لهذه المشكلة، وأنه كيف نجمع بين التوكل، والتوكل يعني الاعتماد على الله سبحانه، وبين الأخذ بالأسباب، هذا واجب وهذا واجب. لو أني عطشت وقلت أنا أعتمد على الله في أن يرويني ولن أمد يدي للماء، هذا مثال بسيط أن الماء قريب مني، أما إذا كنت لا أملك الماء فالأسباب أكبر وأعقد، لن أمد يدي للماء، أتوكل على الله. جعت، لم أذهب إلى مكان حفظ الطعام في البيت في الثلاجة، لم أذهب إليها، أنا أتوكل على الله في أن يطعمني. هذا هو التوكل وهذا هو الأخذ بالأسباب. ما حكم التوكل؟ واجب. ما حكم الأخذ بالأسباب؟ واجب. كيف نجمع؟ والتوكل يعني ترك الأخذ بالأسباب. هكذا وقع في أنفسهم من قديم الزمن، يعني في أنفس العلماء من قديم الزمن، فحاولوا إيجاد حل. من قديم الزمن طرحت حلول. حديثك من فروع هذه المسألة، وأنه قد جاء في الشرع ما يضمن إن الله قد ضمن لمن يتزوج أن يكفيه إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، هذا وعد، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. طيب، ووجوب السعي، فاسعوا يعني يجب علي أن أخذ بالأسباب. وما هو السعي؟ أليس الأخذ بالأسباب أليس سعيا؟ سيروا في مناكبها، السير أخذ بالأسباب. إذن كيف أكتفي بالله وأقول حسبي الله عليه توكلت وقد ضمن أن يغنيني من فضله، وهذا الضمان غير مشروط بأن أخذ بالأسباب؟ لم يقل إن يكونوا فقراء ويأخذوا بالأسباب يغنيهم الله من فضله، قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هنا قلنا توجد حلول، لن نطرح جميع الحلول، نكتفي لو أنتم تريدون حلا واحدا يكفي لعلاج مشكلتكم. الحل بأن تلك المسألة، أعني التوكل وضمان الرزق، تلك المسألة يمكن أن تكون مطلقة ويمكن أن تكون مشروطة. إذا كانت مطلقة يأتي الحديث أنه يكفي التوكل في أن لا أسعى لتحصيل رزقي، وإذا كانت مشروطة فلا يكفي. كيف أعلم أنها مطلقة أم مشروطة؟ لا سبيل لمعرفة ذلك، لأنه كما قيل ما من عام في الشرع إلا وقد خص. العمومات التي دخل عليها التخصيص كثيرة في الشرع، حتى إنه قيل لا يوجد عام في الشرع ليس له فصوص. إذن هذا الإطلاق لا أجزم أنه مقصود على سعته، بل أحتمل أنه له شروط. ما هي هذه الشروط؟ لا أدري، لم تبين هذه الشروط بيانا وافيا. أحتمل أن من هذه الشروط شرط الدرجة التامة من التوكل. هذا تحتمله أم لا؟ محتمل. هل حققت الدرجة الكاملة من التوكل؟ هل درجة توكلي على الله مثل درجة توكل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين ذهبنا؟ مثل درجة توكل عمار بن ياسر؟ مثل درجة توكل أبي ذر الذي عاش وحده ومات وحده ويحشر وحده؟ هل درجة توكل مثل درجة توكل عمار؟ لا. إذن أنا لم أحقق الدرجة العالية من التوكل، فهذا ليس لي. هذا الضمان من توكل على الله فهو حسبه، هذا ليس لي. هذا لمن حقق الدرجة العليا من التوكل. إذن لا يوجد تناف بين الضمان الذي جاء في قوله تعالى من توكل على الله فهو حسبه، وبين الضمان الذي إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، لا يوجد ضمان مطلق، فلعلي غير مشمول لهذا الضمان، إذن يجب علي أن أسعى. وكل واحد لا يعلم أنه ممن شمله هذا الضمان. زكريا عليه السلام كانت في زمانه امرأة كفلها زكريا، كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، هذه يأتيها رزقها من دون أن تسعى. طبعا سعت في مورد، في مورد كانت في حالة شديدة قيل لها وهزي إليك، اليوم هي في المسجد تخدم، يأتيها رزقها. إذن يوجد شروط، هذه الحالة فيها دلالة على أن هذا الضمان ضمان مشروط. ما هو شرطه؟ ليس لدينا بيان واضح في الشرع يحدد لنا شرطه بالدقة. إذن نحن نبقى ليس عندنا ما يضمن لنا الشرط الذي جاء في الآية، فيجب علينا أن نسعى، ويجب علينا أن نتوكل، لأن التوكل واجب، واجب شرعي. إذن جمعنا بين وجوب التوكل، يعني علينا أن نتوكل على الله لأن هذا واجب، وجمعنا بين وجوب السعي لأننا لا ندري أن الضمان الذي جاء من الله سبحانه لمن توكل عليه، والضمان الذي جاء لمن تزوج، لا ندري أننا مشمولون له أم غير مشمولين له، فيجب علينا السعي. فنجمع بين التوكل وبين السعي. طيب إذا كان الأمر كذلك، فماذا نصنع إذا أردنا التزويج وليس عندنا مال؟ نسعى للتزويج أم نقول نجمع المال؟ الجواب، لن نريد أن نتكلم هنا لأنك واجهت مشكلة في فهم الأدلة الشرعية التي فيها ضمان، ما ضمان النفقة وضمان الرزق لمن تزوج، سوف أجيبك بجواب لا أنظر فيه إلى الأدلة الشرعية. لو أن رجلا من غير أهل الديانة أراد أن يتزوج، ويريد أولا تقولون أن يؤمن النفقة التي تلزمه قبل أن يتزوج، كم شخص يتمكن من التزويج؟ لن يتمكن من التزويج إلا الأوحدي من الناس، أما غالب الناس فلن يتمكنوا من التزويج، لم، لأن النفقة غير حاضرة عنده اليوم، يلزمه أن يعمل وأن يكدح باستمرار لكي يتمكن من تحصيل رزقه ونفقة زوجته. إذن لابد لكل إنسان متدين كان أم غير متدين من أن يعول على الطاقة الموجودة عنده وعلى الرزق الموجود بالقوة، ليس الرزق الموجود بالفعل، على الرزق الموجود بالقوة عنده. أنت لديك المقدرة على كسب الرزق، هذه المقدرة يجب أن تنظر إليها على أنها هي المعيار في إقدامك على الزواج وعدم إقدامك عليه. نعم، من لم يكن ذا عمل ولم يكن مؤهلا لأن يؤهل للعمل، ليس له طريق لاكتساب الرزق لا بالفعل ولا بالقوة، هذا نقول له تريا حتى تتمكن من تهيئة الأسباب، أي من تذليل الصعاب لأجل الأخذ بالأسباب. أما أن رجلا يتمكن من العمل بما يناسبه وليس عنده نفقة عياله اليوم قبل أن يتزوج، فنقول له تزوج والله سبحانه يرزقك. فأنت إذا كنت طالبا فتزوج والرزق على الله وسوف ييسر لك الأسباب إن شاء الله. امرأة صالحة من عائلة غير صالحة. إذا كانت المرأة غير صالحة وكانت جميلة فهذه خضراء الدماء. أما إذا كانت متدينة وكانت في بيئة غير متدينة فهذه ليست خضراء الدماء. هذه امرأة متدينة وهي ممن حض الشرع على تقديمها وترجيحها، عليك بذات الدين تربت يداك. تربت يداك يعني أصابها الترم. هذا من ثقافة العرب، من ثقافة العرب يدعون عليك وهم يريدون الدعاء لك، يقولون ويحه. أنت تقول لولدك ويحه. ويحه، الويح كلمة فيها دعاء عليه، ولكن ليس المقصود الدعاء عليه بل المقصود الدعاء له. حتى في الروايات جاء مثل هذا، ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فإذا تربت يداك دعاء له، وأي شيء أعظم من أن يدعو المعصوم لك؟ فعليك بذات الدين. وكونها قد نشأت في بيئة غير متدينة لا تجعله مانعا لك، لكن لتعلم أن البيئة تؤثر، فعليك أن توطن نفسك على أن تجاهد هذا الأمر. ولكن هذا توطين النفس حسن، والجهاد من أجل يعني مواجهة مثل هذه الصعوبات أمر حسن. وقد قيل أفضل الأعمال أخمزها، وبعض الناس يجعل ينسب هذه رواية وليست كذلك، ولكنها كلمة فيها لها نصيب من الصحة، فإن الثواب يقال على قدر المشقة، والمشقة تناسب الثواب الجزيل. ومن نظر في قوله تعالى في الآية الشريفة لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا ينالون من عدو نيلا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو، هذا يعني أنه لا يضيع عند الله شيء، وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا كون هذه المرأة في بيئة غير صالحة هذا ينبغي أن توطن نفسك عليه، هذا جهاد توطن عليه نفسك. ما حال الأبناء على الزواج في حال كون المرأة أغنى من الرجل وأكثر عمرا من الرجل؟ يعني والسؤال الثاني، كم كان عمر السيدة خديجة وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تزوجها؟ إذا كانت المرأة أغنى من الرجل فليوطن نفسه على أن ينفق عليها نفقة من شأنها. هل نشجع على هذا أم لا؟ هذه مسألة شخصيا هو يقدرها، يرتبط بمدى قناعته بهذه المرأة. قد تكون المرأة غنية وهي متدينة وذات خلق عالي ومن بيت شريف، هذه صفات تشجع على اختيارها، كونها نفقتها أكثر هذه ضريبة تدفعها لهذه المزايا التي تأخذها. أنت تقدر أن هذا يناسبك أم لا يناسبك، ولكن لتعلم سلفا أن النفقة على قدر، على مستوى حال المرأة وليس على مستوى حال الرجل. صحيح إذا لم يتمكن الرجل، إذا كان غير قادر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن الأصل في مقدار النفقة هو حال المرأة. وعاشروهن بالمعروف، فإذا ينبغي أن تعاشر المرأة بالمعاشرة المعروفة. المعاشرة المعروفة يعني أن تنفق عليها في بما يناسب مستواها الاجتماعي، لا بما يناسب مستواك. إذا وطنت نفسك على هذا فهذا أمر يرجب ذاك. أما مسألة اختيار المرأة التي هي أكبر منك سنا، فهذا أيضا يرتبط بالصفات الأخرى التي للمرأة. هذه صفة، والصفة مثل البصمة، كل إنسان له مزايا وعيوب، فيجب عليك عند اختيار الزوجة أن تدرس ما لهذه الزوجة من المزايا والعيوب. إذا كنت ترى فارق السن، يعني أن تكون المرأة أكبر منك سنا، إذا كنت ترى في ذلك عيبا، فلا ينبغي أن يبنى القرار على ملاحظة صفة واحدة، بل يجب أن تدرس كل الصفات ويؤخذ بعين الاعتبار الحصيلة النهائية، توضع المزايا في كفة والعيوب في كفة، ثم يدرس حال الإنسان، حال الشخص، وأنه في النتيجة الزواج به قرار إيجابي أم قرار سلبي. هذه الصفة لا ينظر لها وحدها، ولا يوجد إنسان ليس فيه إلا هذه الصفة، كل إنسان فيه صفات بعضها إيجابي وبعضها سلبي. لكن رواية أن كراهية الزواج من المرأة إذا كانت أكثر سنا يعني أغنى وأطول من المرأة. لم أقف على هذه الرواية، من لو طلبتم منه الذي قال لكم توجد رواية، لو طلبتم منه أن يذكر لكم هذه الرواية لكان أنسب. نعم، جاء في رواية أن رجلا، ولعله جابر بن عبد الله الأنصاري رحمه الله، تزوج امرأة كبيرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله عن المرأة التي تزوج بها، فقال له إنه تزوج بامرأة ثيب كبيرة، فقال هل كانت بكرا تداعبها وتداعبك؟ هذا الذي جاء في الرواية. لعل هذا الذي نقل لكم أنه توجد رواية، إن كان ناظرا إلى هذه الرواية لعله فهم من كلمة بكرا أنها تكون صغيرة، وليس في الرواية أن تكون صغيرة أصغر منه. وهو جابر بن عبد الله الأنصاري من صغار الصحابة، لأن أباه عبد الله الأنصاري من الصحابة، وهو من الصحابة أيضا، وهو بقي عمر إلى أن أدرك الإمام الباقر عليه السلام، ورسول الله صلى الله عليه وآله بشره بأنه سيبقى، سيطول به العمر، وبشره بأنه سيدرك زمن الإمام الباقر عليه السلام، وحمله سلاما منه، قال إذا أدركته فأبلغه مني السلام. وأبلغ جابر رحمه الله، أبلغ السلام، سلام رسول الله صلى الله عليه وآله للإمام الباقر. نعم. وجابر رحمه الله عنده أيضا نقل لنا رواية اللوح الأخضر التي فيها الرواية الشريفة المروية من طرق متعددة وبعضها صحيح الإسناد، وهي رواية يوثق بصدورها وفيها أسماء الأئمة عليه. رواية اللوح الأخضر الشريفة المعروفة جاءت من طريق جابر. لعل هذا الذي قال لكم توجد رواية ناظر هذه المرأة التي أقل منك بل أخيار. الحديث عن خديجة صلوات عليها أتى تزوج بها، كان عمرها حين تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وآله. عند غيرنا أنها كانت ذات 40 سنة، هذه هي الرواية التي عند غير الشيعة. سيد جعفر مرتضى العاملي رحمه الله، وهو مؤرخ من الشيعة الذي رجحه أنها كانت بكرا عندما تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم تكن بنت 40 سنة بل كانت صغيرة السن. بالنسبة لي لست مؤرخا، لا لست معنيا بدراسة التاريخ في هذه التفاصيل. سيد جعفر عندي مؤرخ قدير ممن أتعب نفسه في دراسة التاريخ. لا أقول كل النتائج التي توصل إليها أعتمدها، ليس الأمر كذلك. بعض المسائل التاريخية التي درستها، ليس من تخصصي أن أدرس المسائل التاريخية، ولكن لمناسبة درست بعض المسائل التاريخية التي درسها السيد جعفر، لم أتفق معه في النتيجة، ولكن هو مؤرخ أحترمه. سيد جعفر درس هذه المسألة انتهى إلى هذه النتيجة. أنا لا أعلم، لأن هذه المسألة لا يبنى فيها إلا على يقين، والمسألة تحتاج إلى دراسة، ولم أدرسها حتى أعطي رأيا فيها. هذا رأيي بالنسبة لك، تعتمد ما تثق به. إنفاق المرأة على زوجها ليس بواجب في الشرع، ولكن إذا طابت نفسها، لاحظوا شرط القرآن الكريم، فإن طيبنا، تحدث عن القلب، طيب النفس، إذا تحقق هذا الشرط فكلوا هنيئا مريئا. ولكن متى يتحقق هذا الشرط؟ أن لا يكون ثم إكراه، أن لا يعاملها بجفوة، ليس بقسوة، بقسوة حرام، بجفوة نذالة، أن لا يعاملها بجفوة، يعني إذا لم تنفق يجفوها، لا أقول يقسو عليها، إذا قسى عليها آذاها، الإذا حرام، الجفوة يعني أنتم تعرفون، لا أحتاج إلى الشرح. إذا استعمل الضغط المعنوية على المرأة من أجل أن تنفق، يحرم عليه أن يأكل فلسا واحدا. ولكن إذا كانت نفسها تطيب من غير قسوة ولا جفوة، يعاملها بالحسنى، لا أقول تستوي معاملته لها إن أنفقت وإن لم تنفق، لا أعتقد أن، يعني نحن لا نتعامل مع عمار وأبي ذر، طبيعي أن الزوج إذا أنفقت سيتغير، يعني يقولون أطعم الفم كذا، ما هو المثل؟ إذا أطعمت الفم استحيت العين، يوجد مثل عند الخليجيين، إذا أطعمت البطن ربما، إذا أطعمت البطن استحيت العين. لا أقول إذا استوت معاملته لها في الحالين، لا، ليس هذا، ليس شرطا. الشرط أن لا يكون، أن لا يقسو عليها، أن لا يجفوها، أن لا يضغط عليها، بتعبيركم، أن لا يستعمل أسلوب الضغط عليها من أجل أن تنفق. إذا استعمل هذا الأسلوب بحيث أنفقت لئلا يجفوها، أنفقت لئلا يعبس في وجهها، لا يجوز له. حتى فلس واحد، حتى رشة الملح، إذا اشترت ملحا ووضع رشة ملح في على صحن البيض من أجل أن يأكل، لا يجوز. ولكن إذا طابت نفسها فكلوا هنيئا مريئا. إذن الشرط هو ما بيّنه القرآن الكريم، فإن طبنا لكم عن شيء، شيئا يعني ولو ليس رشة ملح، حبة ملح، هذا الشيء، حبة الملح شيء أم ليست شيئا؟ شيء. والقنطار، القنطار يعني مليار، إن طبنا فإن طبنا لكم، المهم طيب النفس من دون ضغط، من دون استعمال القسوة أو الجفوة. إذا حصل طيب النفس فإنه يجوز له ذلك، بل هنيئا مريئا. لماذا قال القرآن الكريم فإن ولم يقل فإذا؟ ما هو الفرق بين إذا وبين أن؟ كلاهما جملة شرطية، لن نخوض في هذا، ولكن عليك أن تتنبه، يعني تعامل مع المسألة بحذر. يوجد فرق بين الشرط بإذا والشرط بأن. الحمد لله.